بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإيمان الإسلامية بمدينة الخبر تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدها أن تقدم لكم إصدارها سلسلة قراءات من صلاة التهجد للشيخ أحمد العجمي. وهذا الشريط يحتوي على سور الفاتحة، صاد والزمر. سورة صاد روائع من الماضي. تجول هذه السورة بالقلب البشري في مصارع الغابرين الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على الرسل والمؤمنين، ثم انتهوا إلى الهزيمة والدمار والخذلان. تعرض على القلب البشري صفحة الهزيمة والدمار والهلاك للطغاة المكذبين، ثم تعرض بإزائها صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية لعباد الله المختارين في قصص داود وسليمان وأيوب. هذا وذلك في واقع الأرض. ثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه من صور النعيم والرضوان وصور الجحيم والغضب، حيث يرى لونا آخر مما يلقاه الفريقان في دار البقاء بعدما لقياه في دار الفناء. والجولة الأخيرة في قصة البشرية الأولى وقصة الحسد والغواية من العدو الأول الذي يقود خطى الضالين عن عمد وعن سابق إصرار وهم غافلون. كذلك تلد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن في بناء السماء والأرض، وأنه الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض. وهي لفتة لها في القرآن نظائر، وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي هي مادة القرآن المكي الأصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من